سألتك بالذي سواك تقول شلون تغليني هويتك قبل لا ألقاك قبل عينك تجيب عيني قبل عينك تجيب عيني يا شاغلني كذا وياك طلبتك لا تخليني يا شاغلني كذا وياك طلبتك لا تخليني رجعتك لا تقول انساك اخاف الموت يطويني انا لو قلت لك اهواك اجيك وقلبي بيديني اجيك وقلبي بيديني لا تخليني هو قلبي اللي حجرني وجاك عشان البعد يكويني هنا وسط الحشا سكناك منو غيرك يداويني ومنه في الغلا يهواك مثلي يا منى عيني ومنه في الغلا يهواك مثلي يا منى عيني